تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لم يتبين لي معنى قول الرجل الأعمى في الحديث اللهم فشفعني فيه وشفعه. يا أخي بيّنه والشيخ بيّنه، شفعني فيه أن يقبل شفاعته فيّ، اقبل شفاعته فيّ، نعم، شفعني اقبل شفاعته فيّ، نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم إما الله، تبين لك وش نعمل معك، هذا واضح، نعم.